هاي هات لهم افلام بقى وهات لهم رقص وهات لهم هل وشوف هيعملوا ايه. اهل البلد دلوقتي زي اللي مصاب بالبنج مبنج، كل واحد يقول لك الفيلم بتاع ليلى هيكون ايه، السهره بتاعه الجمعه شكلها ايه. والله العظيم انا بسمع اول امبارح في الراديو بعد نشره الاخبار جابوا برنامج اسمه مسؤول على التليفون، بعد ما سمحت نشره الاخبار طب شفت المسؤول ده هيكون من وزير تمون عشان نشوف هيعمل ايه في اللحمه والكتاكيت والبتاع، هيكون وزير التعليم عشان يقول يا اخوان الدروس الخصوصيه خربت بيت الناس والتعليم خسر، من دخل مجموعتي نجح في مادتي، وهيجيبوا وزير مثلا يشوف الاسكان اللي اصبحت الناس النهارده بتبات في مساكن اسمها مساكن الايواء، الايواء دي عباره عن كل اسرتين في اوضه بنات ورجاله وصبيان وكابينات ملهاش ابواب والفصل بين الاسرتين بملايه سرير زي الستار بتاع المسرح. لقيت تعرف اللي مسؤول على التليفون مين؟ رئيس مجلس النادي الاهلي. الو كابتن صالح. ايوه السلام عليكم يا كابتن، الف مبروك بالرئاسه. الله يبارك فيك. كنت والله عندي شويه اسئله يا كابتن. اتفضل اتفضل يا فندم. لسه هو صفوت عبد الحليم ما بيلعبش ليه؟ مين يا ولد صفوت عبد الحليم؟ صفوت عبد الحليم ما بيلعبش ليه؟ مشكله يا دي اللي هتسكن الناس اللي مربيه في الشوارع، ولا حتى تجيب لنا رغيف العيش، ولا هتزوج البنت اللي بلغت 30 40 سنه وما اتجوزتش؟ ده شيء غريب. شوف شوف ده شغل بنت يعني الناس متبنجه والله. ظبط عامل ما نفسش ليه؟ قال له اصله لسه مش فت مش فت. امال هيبقى فت امتى؟ يا شيخ فتنا عشان ناكل، انت الفت نظرنا للحكايه دي مش فت. وراك في الحكايه في الحكام الاجانب لما بيحكموا المباراه يقوم الكابتن يقول له والله ده يعني لا يفيد التشكيك في ذمه حكامنا، حكامنا كويسين بس يعني احنا اي دوله يوغوسلافيا بتلعب مع اليونان بتجيب واحد حكم قدام. المهم قعدت سمعت المكالمات من اولها لاخرها ما فيش واحد وحد الله فيهم ابدا. كرتي كرتي مستحيل كرتي هو هلس ايه وهم ايه اللي احنا فيه؟ عايزين بقى نستغفر الله شويه، عايزين ننظف شويه، عايزين نرجع الى الله شويه. وبعدين يبص يلاقي مكالمه جاله من محافظ الشرقيه. الو الو انا جريده الشرقيه، تسمح لي يا كابتن بشويه اسئله للجريده؟ اتفضل يا فندم. قال له يعني انا مبسوط جدا لاني ابن الاهلي رجع للاهلي، بس ايه رايك في الناس اللي بتدعي انهم اهلاويه انما بيريدوا التوقيع بين النادي وبعضه؟ قال له ربنا يصلح الحال ونبقى نشوف المساله دي. طب يا فندم انا الصحف بتذيع عنك كلام انك انت نرفز واعصابك كده شويه، فايه رايك يعني في الناس اللي بتصر عليك من تحت لتحت؟ قال له والله انا مش كده، بس اسال عليا الناس اللي حواليك. يا ربي ايه بس اللي استفدناه عشان نص ساعه في الاذاعه؟ انت عارف الدقيقه في التلفزيون بتتكلف في كام على الدوله؟ الدقيقه الواحده في التلفزيون بتتكلف كام على الدوله؟ جنيه؟ 2 جنيه؟ 2000 جنيه؟ الدقيقه الواحده 2000 جنيه. وامسك بقى من الساعه 11 لغايه الناس ما تنام نص الليل. لو وفرنا الغلب ده كله عشان نجيب للناس قماش ونسكن الناس نبني لهم مساكن يكون افضل عند الله. ده سيدنا ده سيدنا عمر بن عبد العزيز واحد قال له اتق الله يا عمر، كان راكب الفرس نزل سجد لله، لما رفع راسه من السجود بتسجد ليه؟ قال لهم شكرا لله الذي جعل من امه محمد من يقول لعمر اتق الله. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. فيا اخوانا انتم يعني كارهين ايران ما نشنعش عليهم لانهم برضو مهما كان انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي الغريب هم اخواتنا اخواتنا في الله فما نشنعش عليهم. ما نودلهمش من هنا طيارات تضربكم عشان خاطر تجيب الرهائن. ما نقولش لا ده احنا عايزين ندمر ايران لان ايران لبست الناس خيم. ليه؟ ليه كده؟ الواحده ما تخطي راسها تبقى لابسه خيمه؟ طب والعريانه تبقى خيمه؟ تبقى خيمه. ما نقولش على الحجاب خيمه لان عمر ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ربنا سماها جلباب. نقول عليها احنا خيمه؟ لا احنا خيمه ابو داعمين. والله العظيم انا عندي بنت عندها 7 سنين بتروح الابتدائي فجايه معيطه. هي اسماء بتعيطه ليه؟ قالت العيال طول ما انا ماشي اقول شوف البنت اللي لابسه على راسها خيمه. هي ايه شوف اطفال اطفال انا جايب بنت فاكره نفسها اهي 7 سنين. طب ليه كده؟ ليه تاذينا في عيالنا وفي تربيتنا؟ ما تسيب كل واحد يلبس على حسب ربنا ما امر. هو لما بنت تداري شعرها يبقى حرام؟ اما طفله تيجي من المدرسه معيقه عشان خاطر العيال اللي في الشارع شوفوا الشيخه، هي دي بنت صغيره، والعيال اللي بيقولها ايه؟ اطفال بيقول هذا الكلام. طب يعني شيء غريب يعني. ده احنا هنحارب ربنا؟ ده احنا ما بنش نحارب اسرائيل، هنحارب ربنا؟ ده احنا جارينا قدام اسرائيل. اسرائيل هي اجمل خلق الله، والله العظيم لو فيه مسلمين في البلد اسرائيل ما تاخد اسبوع قدامهم، كان لابد يصلوا في المسجد الاقصى، مش يقفوا عند الكيلو 16، لا، كانوا لابد ما يرجعوش. اما الموت شهاده يا اما النصر، ما فيش في الاسلام حاجه اسمها فك السباق ولا صلح، لان دول خدوا اطهر بقاع الارض بعد مكه والمدينه، كان لابد نصلح المسجد الاقصى. انما نصلح، احنا فاضيين نصلي، احنا فاضيين نصلي، احنا فاضيين المشي يوم الجمعه، لابد يكون يوم الجمعه. وتيجي تروح بورسعيد يوم الجمعه الساعه 5 ولا الساعه 6 تلاقي مقابلك عربيات عباره عن 30,000 عربيه ملاك راجعين القاهره، دول كانوا فين يا اخوي؟ اصل كان في مباراه يا سيدي بين المصري والزمالك، كان فيه مباراة والنتيجة 2-0 ل 2-0 لصالح الأهلي والزمالك، الزمالك والمصر. الناس دي كلها راجعة منين؟ الواحد يستغرب يقول راجعين ايه؟ راجعين بقوة السلاح، جابوا مفاتيح بيت المقدس، كلام فاضي. و 300,000 عربية أمن مركزي، وكل واحد من بتوع الأمن المركزي طول السقف ده أهو، طول السقف. أنتوا بتسمينهم لمين؟ بتربوهم لمين؟ ما تخلوا دول يروحوا يصفحوا الأرض ويبنوا مساكن، دول زي جن سليمان عليه السلام. شغلوهم يا اخي، خلوهم يبنوا الطريق اللي بين مصر واسماعيليه، يعمروا الصحاري، يعمروا صحراء العباسيه. انما 300,000 امن مركزي يعني ياكل الواحد بكام ويلبس بكام ويعيش بكام؟ قال لا يا اخي، سرحوهم، خلوهم يفلحوا الارض واطمئنوا. ده الشعب بتاعنا يعني شعب غلبان ملوش خربوش يعني. يعني الواحد بيشوف الاله، والله العظيم ده يا خبر ابيض. امن مركزي على ايه؟ هو حد قال لكم ان احنا هنقول حاجه؟ امن مركزي خليه يروح يزرع الارض ويحصل الارض، عيال كل واحد منهم لا اله الا الله تشوفه اذا رايته وليت منه فرارا وعيال ما يتفاهموش ابدا. اضرب يعني، لو قال له موت يموته في المليان، يديله رصاصه في عين اليمين، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. ليه كده؟ ما نستعين بالله ونصبر ونقول يا رب، واللي بيقول يا رب عمره ما يخيب ابدا، عمره ما يضل ابدا. انا عايزك توحد الواحد تقول لا اله الا الله. فتعمل ايه امريكا؟ تسلط واحد مجنون يضرب الايران، وضرب ما خلش وقته ولا له لازمه ولا له سبق، وانتهزوا فرصه بقى ان الشهر راح، واللي قواد الجيش الايراني بقى كانوا عملاء امريكان فرج الركنهم، فقال لك الجيش الايراني ارتبك، مش هنديله قطع غيار. طب ما تديلوش يا امريكا قطع غيار، طيب هنعمل حصار اقتصادي، اعمل حصار اقتصادي، جمدي فلوس ايران وحصار يعني كان قاتلا. يلا يا صدام الجو مهيئ، ارفع الحصار اضرب. صدام قال للجيش بتاعه مش هياخدوا مننا اكتر من اسبوع. النهارده فيه 3 اشهر وزياده، وايران حتى الان لم تستعمل جيشها الضارب، يعني كل اللي بيحاربوا الشعب دلوقتي اهو. ها؟ وبعدين العراق فقد 3/4 الجيش، 3/4 الجيش اندفن في ايران. ولو ايران طلعت الجيش الضارب هتمسح العراق من على الخريطه. امريكا كان ضلها ان دي رحله، زي ما قالوا لنا برضه روحوا اليمن. يا روسيا قول الجمال يروح اليمن، امريكا قالت لروسيا جمال بيسمح كلامه خليه يروح اليمن. خلى جمال وهو نايم في السرير رفع التليفون، يا عبد الحكيم؟ قال له نعم. قال له انا عايز اضرب اليمن. قال له رقبت يا ريس، كلام حشاشين، رقبت رقبتك ايه؟ هي دي مصائر الدول والذي سياسات الدول؟ ده يعني شؤون الناس مسؤوليه خطيره امام الله. تعرفش ان قتل واحد في الجيش بدون وجه حق تروحوا تصدروه يموت في جبال اليمن؟ ما تعرفش ان دي مسؤولية خطيرة امام الله؟ واحد مش 50,000 من الشباب اللي كان متربي الاسرائيلي، حسن سند ونبيل الوقد والاولاد بتوع الصعقة اللي كان الواحد منهم لو دخلته في جيش يضبح فيه. كل ده مات في اليمن. اللي هو 14 المضرع راح اليمن انساه، لان ده حرب جبال. زي ما تجيب اسراب البعوض وتحارب بها قصيح من الفيلة، الفيل هيعمل ايه مع الناموس؟ الناموس هتدخل ودنه تخرب بيت ويا ناموس هو فيه. فحرب الجبال دي لها شؤونها. في الوقت اللي كان موسى ديان بياخد فرقة فين؟ في هيلتون، في شيراتون، في مكدام، عمال يحارب في الاحراش. موسى ديان قائد الجيش الاسرائيلي، قالوا له يا موسى انا خلاص الجيش المصري استنزفناه في اليمن، تعالى عشان تمسك الحربية. يا عبد الناصر، قال لهم نعم. قالوا له ده فيه حشود اسرائيلية على سوريا. طب روح يا اخوانا شوف الحشود دي، الكلام ده سليم ولا لا؟ قالوا له ابدا ولا في حشود ولا حاجة. قال لا، انما روسيا قالت، يبقى المخابرات الروسية اصدق. في حشود، في حشود، يلا يا مصر اعلن التعبئة. يبقى بعضنا متوزع في اليمن لسه، والبعض الثاني دخل سيناء، وهب بصينا لقينا ام كلثوم بتقول راجعين بقوة السلاح. سلاح، سلاح من غير ربنا بقوة السلاح برضه. ها آه. واليوفه اتعلقت وما يهمكش من الامريكان وما يهمكش والجماعه بقى ايه؟ الحشقليه بتوع التصفيق وبتوع الكلام الفاضي اشتغلوا وحموا المعركه. كنا احنا اياميها في سيدنا ابو زعبه، وبعدين بصينا لقينا الجمهوريه نشره صوره، جريده الجمهوريه الهايفه دي، الجريده الشيوعيه الهايفه، نشره صوره لاسطول حربي لامريكا، معديه القناه من بورسعيد رايحه السويس عشان رايحه البحر الاحمر. الصوره دي عباره عن ان جزيره صلب امريكيه معديه، وواحده ست من بورسعيد بتشتغل تمرجيه، انت عارف جنوب صلب بتعمل ايه؟ رفع الشبشب لقائد الاسطول الامريكي، بتقول له هنضربكم بالشبشب ده. قلت اه، دخلنا في التهريج. الحرب مش تهريج، هناخد درس لا ننسى ابدا. وحد الله، وحد الله، قل لا اله الا الله. فاشوف رحنا ضيعنا البلاد وضيعنا العباد، وحرب اليمن لوحدها خلص 4,000,000,000 جنيه. مصر فيها 4,000 قرية، لو اديت لكل قرية 1,000,000 جنيه عملت بهم مصانع على حسب انتاجها من الزراعة كانت عاشت. لو كل قرية خدت 1,000,000 جنيه من حرب اليمن بنت بهم مساكن وحلت ازماتها كانت انتهى. هذا دليل على ان ايه؟ من لا يستشير لابد ان يخيب سعيه، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ وقال لسعد بن عبادة: ايها السعدان، لو اتفقتما على امر لاجبتكما اليه. ها؟ ورب قال للمؤمن وامرهم شورى بينهم، وقال للنبي هو راجع من غزوه احد: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. وشاورهم ايه؟ ياه، والآية اللي تنزل بعد روحه طب اشمعنى التوقيت ده بالذات؟ لأن النبي كان له رأي انه يحارب جوه المدينة. قال لهم ما نروحش احد، انما نسن هنا اهو، مع ان جبل احد على بعد ميل واحد من المدينة، انما النبي قال نحصن المدينة عشان لما يدخلوا نبقى ناخدهم من بيت لبيت ومن شارع لشارع، احنا محصنين، ايه رأيكم؟ فالشباب قال لا، مع احترامنا لرأيك يا رسول الله، احنا بقى نفسنا نروح هناك عشان نوريهم الأدب. احنا زي ما تقول واحد اطلع لي، ها؟ فاحنا نطلع له. الأغلبية قالت كده. ما دام ما فيش وحي نزل يبقى الأغلبية يمشي رأيه. فالنبي قال خلاص، لبس، دخل بيته لبس لبس الحرب وصلى. قالوا له يا رسول الله لعلنا أكرهناك وهيكون كلامنا ده يعني زعلك، فاحنا برضه ممكن ننزل على رايك. قال لهم ما كان لنبي لبس لأمة الحرب ان يخلعها بعد ذلك. يلا بينا، يلا بينا. وراحوا، كانت غزوه قاسيه، بس غلط من الناس اللي بيقولوا ان المسلمين هزموا. لا، ما حصلش يا سيدي،